الفصل الثالث، الجزء الثاني. إذا سألت نفسك حين تنظر فقط إلى الأشياء الموضوعة على رفوفك أو في أدراجك، هل يشعرني هذا بالفرح؟ فلن يعني لك السؤال كثيرا. ولكي تقرر فعلا إذا كنت تريد الاحتفاظ بشيء ما أو رميه بعيدا، عليك أن تخرج أغراضك من حالة السبات. فحتى كدسات الكتب المكدسة على الأرض سيصبح تقييمها أكثر سهولة إذا نقلتها إلى مكان مختلف أو أعدت تكديسها مجددا. فتماما مثل الهزة الخفيفة التي نعتمدها لإيقاظ أحدهم، يمكننا تحفيز شعورنا بتحريك مقتنياتنا ماديا وتعريضها للهواء المنتعش. فيما أساعد زبائني على ترتيب منازلهم أو مكاتبهم، أقف أمام كدسات الكتب التي كدسوها على الأرض وأصفق بيدي أو أربت بخفة على أغلفة الكتب. في البداية ينظر إلي زبائني باستغراب، ولكنهم يتفاجؤون لاحقا بسرعة ودقة قدرتهم على الانتقاء، إذ يستطيعون أن يروا بالضبط ما يحتاجون إليه وما لا يحتاجون إليه. من الصعب أكثر الاختيار من بين الكتب فيما لا تزال على الرف، إذ يعني ذلك ضرورة تكرار العملية لاحقا. وفي حال وجود الكثير من الكتب الواجب ترتيبها دفعة واحدة على الأرض، أطلب من زبائني تقسيمها إلى 4 فئات: الفئة العامة، الكتب التي تقرأها للمتعة. الفئة العملية، المراجع، كتب الطبخ. الفئة البصرية، مجموعات الصور الفوتوغرافية، المجلات. بعد تكديسك كتبك على الأرض، أمسكها بيدك الواحد تلو الآخر وقرر ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بها أو رميها. والمعيار بالطبع هو ما إذا كان ذلك الكتاب يبعث فيك الإحساس بالمتعة عند لمسه أم لا. تذكر أنني قلت حين تلمسه، وتأكد من عدم الشروع في قراءته. فالقراءة تجعل حكمك ضبابيا، وعندها بدلا من تساؤلك عن إحساسك سوف تبدأ بالتساؤل عما إذا كنت بحاجة إلى ذلك الكتاب أم لا. تخيل كيف سيكون الرف مليئا بالكتب التي تحبها فعلا. أليست هذه الصورة رائعة؟ بالنسبة إلى شخص يحب الكتب، هل من سعادة أكبر من هذه؟ الكتب غير المقروءة يوما ما تعني أبدا. من الأسباب الأكثر شيوعا وراء عدم رمي كتاب معين قول مالكه: قد أقرأه أو قد أرغب في قراءته مجددا. خصص برهة من وقتك لإحصاء عدد الكتب المفضلة لديك، أي الكتب التي قرأتها فعلا أكثر من مرة. كم عددها؟ بالنسبة إلى بعض الأشخاص قد يكون العدد مقتصرا على 5، فيما قد يصل عند بعض القراء الاستثنائيين إلى 100 ربما. لكن الأشخاص الذين يعيدون قراءة الكتب بهذا العدد من المرات يعملون عادة في مهن محددة مثل التدريس والتأليف، ونادرا ما تجد أشخاصا عاديين جدا مثلي يقرؤون الكتب عدة مرات. فلنواجه الحقيقة، في النهاية سوف تقرأ عددا قليلا جدا من كتبك مجددا. وكما هي حال الثياب، نحتاج إلى التوقف والتفكير في الغرض الذي تؤدي هذه الكتب. الكتب عبارة عن أوراق مبدئيا، أي كدسات من الأوراق مليئة بالأحرف ومجلدة جيدا. هدفها الحقيقي هو أن تتم قراءتها وأن تمد قراءتها بالمعلومات، والمعلومات الموجودة فيها هي التي لها معنى، ولا معنى لها أبدا إذا تم وضعها على الرفوف فقط. أنت تقرأ الكتاب لتختبر تجربة المطالعة، والكتب التي قرأتها سابقا ربما بات محتواها داخلك حتى لو لم تذكر ذلك. لذا عندما تقرر أي من الكتب تريد الاحتفاظ بها، انسى احتمال قراءتك لها مجددا أو إجادتك لمحتواها. وبدلا من ذلك، خذ كل كتاب في يدك وقرر ما إذا كان يحرك مشاعرك أم لا، واحتفظ فقط بتلك الكتب التي تجعلك سعيدا عندما تراها على رفوفك، أي الكتب التي تحبها فعلا. وينطبق الأمر نفسه على هذا الكتاب أيضا، فإذا لم تشعر بأي فرح حين تمسكه بيدك، فالأفضل أن ترميه بعيدا. ماذا عن الكتب التي بدأت بقراءتها ولكنك لم تنهي قراءتها بعد؟ أو الكتب التي اشتريتها ولم تقرأها بعد؟ ما الذي يجدر بك فعله بالكتب التي تنوي قراءتها يوما ما؟ لقد سهل الإنترنت مسألة شراء الكتب، ولكن نتيجة لذلك يبدو لي أن الأشخاص صاروا يملكون كتبا غير مقروءة أكثر مما كانت عليه حالهم من قبل. ومن غير المستغرب أن يشتري الأشخاص كتابا ثم المزيد منها بعد فترة وجيزة قبل أن يقرأوا الكتب التي اشتروها في البداية أصلا، إلى أن الكتب غير المقروءة تتراكم. والمشكلة في الكتب التي ننوي قراءتها يوما ما هي أنه يصعب التخلص منها أكثر من تلك التي قرأناها. أذكر أنني ذات مرة كنت أعطي رئيس شركة درسا حول كيفية ترتيب مكتبه. كانت رفوف كتبه مليئة بعناوين صعبة قد تتوقع من رئيس شركة قراءتها، مثل الكتب الكلاسيكية لمؤلفين مثل دروكر وكارنيجي، بالإضافة إلى أحدث الكتب الأكثر مبيعا. بدا لي حينها أنني أدخل مكتبة حقيقية. وعندما رأيت مجموعته أحسست بعدم الارتياح، لكن حين بدأ بفرزها وضع كتابا تلو الآخر في كومة الكتب المراد الاحتفاظ بها، معلنا عن أنها لا تزال غير مقروءة. وعندما أنهى تصنيفه كان قد بقي لديه 50 كتابا ولم يحرز أي تقدم في المجموعة الأصلية. وعندما سألته عن سبب احتفاظه بها أعطاني الجواب الكلاسيكي في لائحة الأجوبة الأكثر احتمالا: لأنني قد أرغب في قراءتها يوما ما. أخشى أن أقول لك الآن استنادا إلى تجربتي الشخصية إن عبارة يوما ما تعني أبدا. إذا فوتت على نفسك فرصة قراءة كتاب معين، حتى لو كانت قراءته مطلوبة منك أو كان كتابا تنوي قراءته منذ زمن بعيد جدا، فهذه فرصتك للتخلي عنه. ربما رغبت في قراءته عندما اشتريته، ولكن إن لم تكن قد قرأته حتى الآن، فإن الهدف من الكتاب هو تعليمك أنك لست بحاجة إليه. لا حاجة أبدا إلى إنهاء مطالعة الكتب التي وصلت إلى منتصفها، فالهدف منها كان أن يقرأ نصفها فقط. لذا تخلص من كل تلك الكتب غير المقروءة، وسيكون من الأفضل لك أن تقرأ الكتاب الذي يثير اهتمامك الآن، وليس الكتاب الذي تركته في مهب الغبار طوال أعوام عديدة. الأشخاص الذين يملكون مجموعات كتب كبيرة هم في الأغلب طلاب معرفة مجتهدون، ولهذا السبب من غير المستغرب رؤية العديد من المراجع والأدلة في مكتبات زبائني. واللافت أن المراجع العملية والكتب المخصصة لاكتساب المؤهلات متنوعة جدا في أغلب الأحيان، إذ تتراوح ما بين التدقيق في الحسابات والفلسفة والكمبيوتر وصولا إلى العلاج العطري والرسم. وفي بعض الأحيان أصاب بالذهول حين أكتشف أنواع المؤهلات التي يهتم بها زبائني، كما أن العديد من زبائني يحتفظون بكتبهم القديمة التي تعود إلى أيام الدراسة والدفاتر التي كانوا يتدربون فيها على مهارات الكتابة. وإذا كنت مثل العديد من زبائني تملك أي كتب منتمية إلى هذه الفئة، فأنا ألح عليك الآن للتوقف عن الإصرار على إمكانية استعمالها يوما ما وللتخلص منها اليوم. لماذا؟ لأن احتمالات قراءتها يوما ما ضئيلة جدا، فبين كل زبائني يستعمل أقل من 15% منهم مثل هذه الكتب. وعندما يشرحون لي سبب تشبثهم بها تتمحور كل أجوبتهم حول ما ينون فعله يوما ما: أود دراسة هذا يوما ما، أو سأدرسه حين يصبح لدي المزيد من الوقت، أو فكرت في أنه من المفيد تعلم اللغة الإنجليزية، أو أردت دراسة المحاسبة لأنني أعمل في الإدارة. إذا لم تكن قد أنجزت لغاية الآن ما نويت فعله، فرمي ذلك الكتاب بعيدا، فعند رميه فقط ستتمكن من اختبار مدى شغفك في ذلك الموضوع. فإذا لم تتبدل مشاعرك بعد رميه فستكون قد أبليت حسنا برميه، لكن إذا رغبت في الكتاب بشدة بعد رميه لدرجة أنك ترغب في شراء نسخة أخرى، فاشتري حينها نسخة جديدة واقرأها هذه المرة جيدا. الكتب الواجب الاحتفاظ بها تلك الشخصية جدا. أبقي الآن مجموعة كتبي مؤلفة من 30 كتابا تقريبا في أي وقت من الأوقات، لكنني في الماضي وجدت صعوبة في التخلص من بعض الكتب لأنني أحبها، ففي أول مرة فرست فيها كتبي باستعمال معيار ما إذا كانت تمنحني السعادة أم لا، بقي لدي نحو 100 كتاب في مكتبتي. صحيح أن هذا الرقم ليس كبيرا مقارنة مع العدد المتوسط، لكنني شعرت أنني أستطيع تخفيضه أكثر. وذات يوم قررت إلقاء نظرة عن كثب على ما أملكه. بدأت بالكتب التي أعتبر رميها محظورا. في حالتي الشخصية كان كتاب أليس في بلاد العجائب في أول اللائحة، لأنني قرأته مرارا وتكرارا منذ أيام المدرسة الابتدائية. يسهل التعرف إلى مثل هذه الكتب التي تنتمي إلى فئة الكتب الشخصية المفضلة. نظرت بعدها إلى الكتب التي تمنحني المتعة ولكنها ليست من ضمن الكتب الشخصية المفضلة لدي، ومع مرور الوقت تبدل محتوى هذه الفئة بصورة طبيعية، لكن الكتب المفضلة لدي هي حتما تلك التي أريد الاحتفاظ بها في الوقت الحاضر. في ذلك الوقت كان كتابي فن الرمي أحد تلك الكتب، وأول ما لفت انتباهي إلى الترتيب رغم عدم اقتنائي له في الوقت الحاضر. لا بأس في الاحتفاظ بالكتب التي توفر هذه الدرجة من المتعة، أما الكتب التي يصعب التخلص منها أكثر فهي تلك التي تمنحك متعة متوسطة، أي تلك المشتملة على كلمات وعبارات أثرت في قلبك وقد ترغب في قراءتها مجددا. إنها الكتب التي يصعب عليك رميها، ورغم أنني لم أشعر بأي ضغط للتخلص منها إلا أنني لم أستطع إهمال حقيقة أنها منحتني متعة معتدلة فقط. بدأت أبحث عن طريقة للتخلص منها من دون ندم، وفي النهاية تذكرت طريقة خفض الحجم. أدركت أن ما أريد الاحتفاظ به فعلا ليس الكتاب نفسه، إنما المعلومات أو الكلمات الموجودة فيه، وقررت أنني إذا احتفظت فقط بما هو ضروري فيفترض أن أتمكن من رمي ما تبقى. تمثلت فكرتي في نسخ العبارات التي ألهمتني على دفتر، ومع مرور الوقت يفترض أن أتحول إلى مجموعة شخصية من أقوالي المفضلة التي قد تكون قراءتها مجددا في المستقبل وتذكر المسار الذي قادتني إليه أمرا ممتعا. وبحماسة كبيرة أخرجت دفترا أحبه وبدأت في تنفيذ مشروعي. بدأت بالتسطير تحت العبارات التي أريد نسخها، ثم كتبت العنوان على دفتري وبدأت بالنسخ. لكنني حين بدأت أدركت أن هذه العملية تتطلب الكثير من الجهد، فالنسخ يستلزم الكثير من الوقت، ولأتمكن من قراءة تلك الكلمات في المستقبل لابد أن يكون خطي مرتبا، إذ يستغرق نسخ 10 عبارات من كتاب واحد قرابة نصف ساعة على الأقل في أفضل الحالات. وجعلتني فكرة تكرار هذه المهمة مع 40 كتابا أشعر بالدوار. تمثلت خطتي التالية في استعمال آلة النسخ: سأصور المقاطع التي أريد الاحتفاظ بها، ثم سأقصها وألصقها على الدفتر. اعتقدت أن هذه الطريقة ستكون أسرع وأسهل، لكنني حين جربتها وجدت أنها تستلزم المزيد من العمل. وفي النهاية قررت تمزيق الصفحة التي أريدها من الكتاب، إلا أن لصق تلك الصفحات على الدفتر كان متعبا أيضا، فقمت بتبسيط العملية وذلك بوضع الأوراق في ملف. احتجت إلى 5 دقائق فقط لكل كتاب، ونجحت في التخلص من 40 كتابا فيما احتفظت بالعبارات التي أحبها. سررت بالنتائج كثيرا، وبعد 2 سنين من إطلاق طريقة خفض الحجم أدركت فجأة أمرا مهما، وهو أنني لم أنظر مرة واحدة إلى الملف الذي صنعته. إذا كل ذلك الجهد الذي بذلته كان فقط لإراحة ضميري. لاحظت في الآونة الأخيرة أن امتلاك عدد أقل من الكتب يزيد من تأثير المعلومات التي أقرأها، فأنا أتعرف إلى المعلومات الضرورية بسهولة أكبر. وقد ذكر لي الأمر نفسه العديد من زبائني، لا سيما أولئك الذين يرمون عددا كبيرا من الكتب والأوراق. بالنسبة إلى الكتب، يعتبر التوقيت هو الأساس، فلحظة تصادف كتابا معينا يعجبك يكون ذلك الوقت هو الأنسب لقراءته. ولتفادي تفويت هذه اللحظة أوصيك بإبقاء مجموعة كتب صغيرة. فرز الأوراق. القاعدة الأساسية: تخلص من كل شيء. بعد انتهائك من تنظيم كتبك يحين الوقت للانتقال إلى أوراقك. على سبيل المثال، حامل الرسائل الذي يكاد ينفجر بما يحتويه من مغلفات، والإعلانات المدرسية المعلقة على ثلاجتك، والدعوة إلى اجتماع المدرسة الموضوعة قرب الهاتف، والجرائد التي تراكمت على طاولتك خلال الأيام القليلة الأخيرة. هناك أماكن عدة في المنزل تتراكم فيها الأوراق مثل كومات الثلج، ورغم الافتراض العام القائل بوجود أوراق في المنزل أقل من تلك الموجودة في المكتب، فإن هذا المبدأ غير صحيح. فأقل كمية من نفايات الأوراق التي يتخلص منها زبائني تبلغ 2 كيسين من النفايات، سعة كل منهما 45 لترا. أما العدد الأقصى لغاية الآن فبلغ 15 كيسة. في العديد من الأحيان أسمع أن آلات تمزيق الورق عند زبائني قد تعطلت. يصعب كثيرا التعاطي مع هذا العدد الكبير من الأوراق، لكنني أتلقى بين الحين والآخر بعض الزبائن المذهلين الذين تدهشني فعلا مهارتهم في توضيب الملفات. وحين أسألهم كيف ترتبون أوراقكم تكون إجاباتهم مفصلة جدا: الأوراق المتعلقة بالأولاد توضع في هذا الملف، أما هذا الملف هناك فأضع فيه وصفات الطبخ، وقصاصات المجلات أضعها هنا، فيما دفاتر تشغيل الأدوات الكهربائية أضعها في هذه العلبة. لقد قاموا بتصنيف أوراقهم إلى فئات مفصلة جدا، لدرجة أن عقلي يتوه أحيانا في متاهات منطقهم. أعترف أكره توضيب الأوراق، وأنا لا أستخدم أبدا الملفات المتعددة ولا أكتب اللصائق. قد يجدي هذا النظام نفعا في المكتب أكثر، حيث العديد من الأشخاص يستخدمون المستندات نفسها، ولكن لا حاجة أبدا إلى استعمال نظام التوضيب المفصل في المنزل. مبدأ الأساسي في فرز الأوراق يقضي برميها كلها. يذهل زبائني حين أقول هذا، ولكن لا شيء مزعج أكثر من الأوراق، ففي النهاية لن تبعث أي فرح أبدا مهما وضبتها بعناية. لهذا السبب أوصيك برمي أي شيء لا ينتمي إلى أحد الفئات الثلاثة التالية: الأوراق المستخدمة حاليا، والأوراق اللازمة لفترة محددة من الوقت، والأوراق الواجب الاحتفاظ بها بأي ثمن. بالمناسبة لا تشمل كلمة أوراق أي أوراق لها قيمة عاطفية مثل رسائل الحب القديمة أو دفاتر اليوميات، ومحاولة فرز هذه الأوراق ستبطئ وتيرتك كثيرا. لذا ألزم نفسك بأن تفرز أولا الأوراق التي لا تبعث فيك أي حماسة على الإطلاق، وحاول إنهاء المهمة دفعة واحدة. أما رسائل الأصدقاء والأحباب فيمكن تركها لمرحلة ترتيب الأغراض العاطفية. بعد الانتهاء من رمي تلك الأوراق التي لا تمنحك أي متعة، ماذا ستفعل بالأوراق التي قررت الاحتفاظ بها؟ طريقتي في التوضيع بسيطة جدا، فأنا أقسمها إلى فئتين، الأوراق الواجب حفظها والأوراق الواجب التعاطي معها. صحيح أن سياستي تقضي برمي كل الأوراق، لكن الأوراق التي تندرج ضمن هاتين الفئتين هي الوحيدة التي لا ينبغي رميها، كالرسائل التي تستلزم ردا والاستمارات الواجب تسليمها والجريدة التي تنوي قراءتها. خصص زاوية معينة لمثل هذه الأوراق الواجب التعاطي معها، تأكد من إبقاء كل هذه الأوراق في مكان واحد فقط، ولا تسمح أبدا بانتشارها إلى أنحاء أخرى في المنزل. أوصيك باستعمال رفوف تنظيم عمودية، حيث يمكنك حفظ الأوراق منتصبة وبتعيين مكان خاص لها. كل الأوراق التي تستلزم الانتباه يمكن وضعها هناك من دون فصلها. بالنسبة إلى الأوراق الواجب حفظها، اقسمها إلى فئات فرعية حسب تواتر استعمالها، والطريقة المعتمدة للتقسيم ليست معقدة أبدا، فأنا أنظمها على الشكل التالي: قسم للأوراق المستخدمة بشكل غير متواتر، وقسم للأوراق المستخدمة بتواتر أكبر. تجدر الإشارة إلى أن الأوراق المستخدمة بشكل غير متواتر تشمل بوالص التأمين والكفالات وعقود الإيجار. لسوء الحظ يجب الاحتفاظ بهذه الأوراق بصرف النظر عما إذا كانت تبعث الفرح في قلبك أم لا. وبما أنك لن تحتاج أبدا إلى الوصول إلى الأوراق ضمن هذه الفئة لاستعمالها، لن تكون بحاجة إلى بذل الجهد في فرزها. أوصيك بوضعها كلها في مجلد بلاستيكي واحد شفاف من دون القلق بشأن فرزها. أما الفئة الفرعية الأخرى فتشمل الأوراق التي تخرجها وتنظر إليها بتواتر أكبر، مثل الخطوط العريضة للمؤتمرات أو قصاصات الجرائد، وتكون هذه الأوراق عديمة المعنى إلا إذا تم حفظها بطريقة يسهل فيها الوصول إليها وقراءتها. ولهذا السبب أوصي بوضعها في الملفات الشفافة الشبيهة بالكتب. قد يكون فرز هذه الفئة هو الأصعب على الإطلاق. صحيح أن هذه الأوراق غير ضرورية، لكنها تميل إلى التكاثر، لذا إن تخفيض حجم هذه الفئة هو السر الذي يكمن خلف تنظيمك أوراقك. يتم تقسيم الأوراق إلى ثلاث فئات فقط: تلك التي تستلزم الانتباه، وتلك الواجب حفظها العقود، وتلك الواجب حفظها أوراق أخرى. الأساس هو إبقاء كل الأوراق المنتمية إلى الفئة نفسها ضمن الملف نفسه، والامتناع عمدا عن إعادة تقسيمها حسب المحتوى. بتعبير آخر، أنت بحاجة فقط إلى ثلاث ملفات أو صناديق. لا تنسى أن صندوق الأوراق التي تستلزم الانتباه يجب أن يكون فارغا، وفي حال وجود أوراق فيه فهذا يعني أنك تركت أشياء غير منجزة في حياتك تستلزم الانتباه. ورغم أنني لم أنجح قط في إفراغ صندوق الأوراق التي تستلزم الانتباه، إلا أن هذا الأمر يبقى دائما الهدف الواجب تحقيقه. كل الحقائق عن الأوراق. كيفية تنظيم الأوراق المزعجة. سياستي الأساسية تقضي برمي كل الأوراق، لكن هناك دوما بعض الأوراق التي يصعب رميها. لنرى معا كيفية معالجتها. أوراق الدراسة. ثمة احتمال كبير بأن يعمد الأشخاص الذين يستمتعون بالدراسة إلى حضور المؤتمرات أو الحلقات الدراسية في مواضيع مختلفة مثل العلاج العطري أو التفكير المنطقي أو التسويق. وهناك موضة جديدة في اليابان تقضي باستخدام الوقت في الصباح الباكر لتلقي المحاضرات الصباحية. يتسع المحتوى والإطار الزمني شيئا فشيئا، مما يمنح الأشخاص خيارا أكبر. وبالنسبة إلى المشاركين، تكون المواد التي أعدها المحاضر أقرب إلى شارة الشرف، وبالتالي يجدون صعوبة في التخلي عنها. لكنني عندما أزور منازل أولئك المتعلمين المجتهدين، ألاحظ أن تلك المواد تستنفذ الكثير من المساحة، مما يجعل غرفهم فوضوية. إحدى زبوناتي كانت امرأة في الثلاثين من عمرها، عملت لدى شركة إعلانات. عندما دخلت غرفتها شعرت أنني في مكتب، فقد رأت عيناي صفوفا من الملفات مع عناوين مطبوعة بعناية. قالت لي: كل هذه المواد أحضرتها من المؤتمرات التي شاركت فيها. اعترفت تلك المرأة بأنها مهووسة بالمؤتمرات، وقد احتفظت بالمواد التي أحضرتها من كل مؤتمر شاركت فيه. يصير الناس غالبا: أريد قراءة هذه المواد مجددا في يوم ما، ولكنهم لا يفعلون ذلك أبدا. بالإضافة إلى ذلك، يملك أغلبهم عادة مواد من مؤتمرات مختلفة، وإنما متمحور حول الموضوع نفسه أو مواضيع متشابهة. لماذا؟ لأن ما تعلموه في المؤتمر لم يعلق في أذهانهم. لا أقول ذلك على سبيل الانتقاد، وإنما لمجرد الإشارة إلى عدم جدوى الاحتفاظ بالمواد من المؤتمرات السابقة. فإذا لم يتم تطبيق المحتوى، ستكون تلك المؤتمرات مثل هذه الحلقات الدراسية عديمة الفائدة. فقيمة تلقي درس أو تعلم أي شيء تبدأ لحظة حضورنا الدرس، وسر الحصول على القيمة القصوى يكمن في تطبيق ما تعلمناه لحظة انتهاء الدرس. لماذا يدفع الأشخاص تكاليف باهظة لمثل هذه الحلقات الدراسية فيما يستطيعون قراءة المحتوى نفسه في كتاب أو أي مكان آخر؟ لأن إنهم يريدون أن يشعروا بشغف الأستاذ ويختبروا بيئة التعلم وهكذا. إن المادة الحقيقية هي الحلقة الدراسية أو الحدث نفسه، ولا بد من عيشه جيدا. عند حضور حلقة دراسية افعل ذلك وأنت مصمم على رمي كل الأوراق التي يتم توزيعها عليك، وإذا ندمت على رميها شارك في الحلقة الدراسية نفسها مرة أخرى وطبق ما تعلمته منها هذه المرة. ثمة تناقض في الأمر، لكنني أعتقد أنه بسبب تشبثنا بمثل هذه المواد. نخفق في تطبيق ما تعلمناه، وأكبر مجموعة صادفتها لغاية الآن من مواد المؤتمرات بلغت 190 ملفاً. لا حاجة طبعاً إلى القول أنني أجبرت الزبون على رمي كل الملفات من دون استثناء. بيانات بطاقة الاعتماد. ثمة شيء آخر يجدر بك رميه، ألا وهي بيانات بطاقة الاعتماد. فما الجدوى منها؟ بالنسبة إلى معظم الأشخاص إنها ببساطة الوسيلة للتحقق من مقدار المال الذي تم إنفاقه خلال شهر معين. لذا بعد التحقق من المحتوى للتأكد من أنه صحيح وتسجيل الرقم في حساباتك المنزلية، يكون البيان قد أدى واجبه ويجدر بك رميه فورا. لا داعي للشعور بالذنب على الإطلاق. هل يمكنك التفكير في أي وقت آخر قد تحتاج فيه فعلا إلى بيانات بطاقة الاعتماد؟ هل تتوقع أنك قد تحتاج إليها في قضية محكمة لإثبات مقدار المال الذي تم سحبه مثلا؟ لن يحصل هذا الأمر، وبالتالي لا حاجة إلى الاحتفاظ بهذه البيانات لبقية حياتك. ينطبق الشيء نفسه على إشعارات السحب من حسابك لدفع المصاريف. كن صارما وانتهز هذه الفرصة للتخلص منها. من بين زبائني ثمة ثنائي واجه صعوبة كبيرة في رمي الأوراق، وكانا كلاهما محاميين. راحا يسألانني: ماذا لو احتجنا إلى هذا المستند في المحكمة؟ في البداية أحرزا تقدما بسيطا، ولكنهما في النهاية استطاعا رمي كل الأوراق تقريبا من دون أي مشاكل. وإذا استطاعا فعل ذلك، فهذا يعني أنك تستطيع أنت أيضا القيام به. كفالات الأدوات الكهربائية، سواء أكان جهاز تلفزيون أو كاميرا رقمية، تأتي كل الأدوات الكهربائية مع كفالة. إنها فئة المستندات الأكثر قياسية في أي منزل، تلك التي يحتفظ بها الجميع في مكان آمن، غير أن طريقة التنظيم ليست صحيحة في أغلب الأحيان. في الإجمال يحتفظ الأشخاص بكفالاتهم في ملفات شفافة أو ملفات متعددة الطبقات، والمميز في هذه الملفات هو إمكانية حفظ المستندات في أقسام منفصلة. لكن هنا يكمن الفخ، فبما أنها مقسمة جيدا يسهل التغاضي عن الأمور، لذا يقوم معظم الأشخاص بحفظ الكفالات وكذلك دليل التشغيل في الملف نفسه. فلنبدأ أولا برمي أدلة التشغيل تلك. ألقي نظرة سريعة عليها، هل استخدمتها يوما؟ في الإجمال ثمة عدد ضئيل جدا من الأدلة التي نحتاج فعلا إلى قراءتها، مثل دليل الكمبيوتر أو الكاميرا الرقمية، وتكون هذه الأدلة سميكة جدا حيث لا يمكن وضعها في ملف على أي حال. وهكذا إن كل الأدلة الموضوعة في ملف الكفالات يمكن رميها من دون أي صعوبة. لغاية اليوم تخلص كل زبائني من معظم أدلتهم بما في ذلك أدلة الكمبيوتر والكاميرا، ولم يواجه أي منهم أي مشكلة نتيجة لذلك. وإذا واجهوا مشكلة فبإمكانهم إصلاحها بأنفسهم عادة بمجرد العبث بالآلة قليلا، كما يمكنهم إيجاد حلول لأي شيء يعجزون عن تدبر أمره وحدهم عبر الاستعانة بالإنترنت أو محل الشراء. لذا أضمن لك أنه يمكنك رميها كلها من دون الشعور بأي وخز ضمير. بالعودة إلى الكفالات، إن طريقة التوضيب التي أوصي بها تقضي بوضعها كلها في ملف واحد شفاف من دون فصلها إلى فئات، فالكفالات تستخدم فقط مرة واحدة في السنة، هذا إذا تم استعمالها. فما الجدوى إذن من فرزها بعناية وفصلها فيما احتمالات الحاجة إليها منخفضة جدا؟ بالإضافة إلى ذلك، إذا وضبتها في ملفات فستضطر إلى تقليب كل الصفحات لإيجاد الكفالة الصحيحة، وفي هذه الحالة من الأسهل إبقاؤها كلها في ملف واحد وإخراج الكدسة كلها والتفتيش فيها. إذا فرست الأوراق بتفصيل كبير، فهذا يعني أن لديك احتمالات أقل للنظر في كل كفالة، وقبل أن تدرك الأمر ستنتهي صلاحية الكفالة. لكنك إذا اضطررت إلى تقليبها كلها حين تحتاج إلى واحدة منها، فستصبح هذه فرصة ممتازة للتحقق من تواريخ انتهاء صلاحية الكفالات الأخرى، وبهذه الطريقة لن تواجه عناء التحقق عمدا من المحتويات لمجرد التأكد من تواريخ انتهاء الصلاحية. وفي أغلب الأحيان لا تحتاج حتى إلى شراء ملف شفاف لتحفظ فيه الكفالات، لأنه يوجد أصلا ملف واحد على الأقل في المنزل. وباعتمادك هذه الطريقة ستحتاج إلى مساحة تخزين تبلغ قشر المساحة التي تحتلها فيما لو اعتمدت الطرائق التقليدية. بطاقات المعايدة، في اليابان تسري عادة إرسال بطاقات المعايدة إلى الآخرين بمناسبة حلول السنة الجديدة، ويعني ذلك أن كل بطاقة أدت الغرض منها لحظة انتهى المستلم من قراءتها، لذا يمكنك رمي البطاقات بامتنان لأنها نقلت إليك أمنية المرسل، وإذا أردت الاحتفاظ بالبطاقات للتأكد من عنوان المرسل في السنة المقبلة، فاحتفظ فقط ببطاقات سنة واحدة وتخلص من كل البطاقات التي تعود إلى عامين أو أكثر باستثناء تلك التي تبعث الفرح في قلبك. دفاتر الشيكات المستعملة. دفاتر الشيكات المستعملة هي هكذا فقط مستعملة، ولن تنظر إليها مجددا، وحتى لو فعلت ذلك فلن يزيد ذلك مقدار المال في المصرف، ولذلك تخلص منها. بيانات الدفع. الهدف من بيان الدفع هو إبلاغك بمقدار المال الذي دفعته هذا الشهر، وبعد التحقق من المحتوى تنتهي فائدته. الكومونو أغراض متفرقة. احتفظ فقط بالأشياء التي تحبها، وليس فقط لأن فتحت درجا في بيت زبونة فاكتشفت فيه علبة صغيرة غريبة تنتظر فتحها، وكأنها كتاب ساحر يعد بقصة خرافية رائعة، لكنني شخصيا لم أشعر بأي حماسة، فقد كنت أعرف بالضبط ما سأجده داخلها، فسأجد نقودا معدنية ودبابيس شعر وممحى وأزرارا احتياطية وقطعا من سوار معدني تستخدم لتكبير السوار أو تصغيره وبطاريات احتياطية وبقايا أدوية وحلي جالبة للحظ وعلاقات مفاتيح وتطول اللائحة، وأعرف مسبقا ما ستكون عليه إجابة الزبونة إذا سألتها عن سبب وجود هذه الأشياء في تلك العلبة فقط لأن تتم معاملة العديد من الأغراض في المنزل بالطريقة نفسها، إذ يتم وضعها وتخزينها وتكديسها فقط لأن من دون أن نفكر فيها كثيرا. أطلق على هذه الفئة اسم كومونو، وهي كلمة يابانية يعرفها القاموس بأنها أشياء صغيرة، أغراض متفرقة، إكسسوارات، هدايا أو أدوات صغيرة، أجزاء أو قطع صغيرة، شخص غير مهم، وجبة صغيرة. ولا عجب في أن لا يعرف الأشخاص ما يجدر بهم فعله بالأشياء المنتمية إلى مثل هذه الفئة الغامضة والشاملة لكل شيء، لكن بالرغم من ذلك لقد حان الوقت لتوضيع طريقة فقط لأن، فهذه الأغراض تؤدي دورا مهما في دعم أسلوب عيشك، وبالتالي تستحق أن يتم التعاطي معها بشكل مفصل وفرزها جيدا. على عكس الملابس أو الكتب، تشتمل هذه الفئة على مجموعة واسعة من الأغراض، وقد تبدو فكرة فرزها وتنظيمها مخيفة جدا، لكن إذا تعاطيت معها بالتسلسل الصحيح ستكون هذه المهمة بسيطة جدا. التسلسل الأساسي لفرز الأغراض المتفرقة هو بالتالي: الأغراض المدمجة وأقراص DVD، مستحضرات العناية بالبشرة، مستحضرات التجميل، الإكسسوارات، الأشياء القيمة، جوازات السفر، بطاقات الاعتماد إلى آخره، المعدات والأدوات الكهربائية، كاميرا رقمية، وصلات كهربائية، أي شيء كهربائي، الأغراض المنزلية، القرطاسية وأدوات الكتابة، لوازم الخياطة وإلى آخره، اللوازم المنزلية، الأدوية وأدوات التنظيف والمناديل الورقية إلى آخره، أغراض المطبخ، لوازم الطعام، وتفريقات أخرى. إذا كان لديك العديد من الأغراض المرتبطة بهواية أو اهتمام معين كمعدات التزلج مثلا، فاعتبرها في هذه الحالة فئة فرعية واحدة. أوصي باعتماد هذا التسلسل المحدد لأنه من الأسهل للبدء بالأغراض الشخصية والمحتوى المحدد بوضوح أولا. إذا كنت تعيش وحدك فلا داعي للقلق بشأن التسلسل طالما أنك تعالج فئة فرعية واحدة في كل مرة، فالعديد من الأشخاص يعيشون محاطين بأشياء لا يحتاجون إليها فقط لأن. ألح عليك كي تراجع مخزونك من الأغراض المتفرقة وتحتفظ فقط بالأشياء التي تبعث الفرح في نفسك. تغيير صغير. اجعل شعارك في محفظتي. هل تملك بعض النقود المعدنية المتناثرة هنا وهناك؟ قطعة أو اثنتين في أسفل محفظتك وأخرى في الجهة الخلفية من درجك أو على الطاولة. أجد دوما نقودا معدنية حين أساعد أي زبون على ترتيب منزله. النقود المعدنية هي من فئة الأغراض المتفرقة، ويمكن العثور عليها في المدخل والمطبخ وغرفة الجلوس والحمام وعلى المفروشات وداخل الأدراج. ورغم أن النقود المعدنية تعتبر مالا نقديا جيدا، إلا أنه يتم التعاطي معها باحترام أقل من الأوراق النقدية، لذا يبدو تركها في كل أنحاء المنزل حيث لا حاجة إلى استعمالها على الإطلاق أمرا غريبا. حين يعثر زبائني على نقود معدنية متفرقة أثناء الترتيب، أحرص على وضعها فورا في محفظة نقودهم وليس في حصالة النقود، فعلى عكس الفئات الأخرى لست بحاجة إلى جمع النقود المعدنية من كل أنحاء المنزل، وما عليك إلا وضعها في محفظة نقودك كلما صادفتها. أما إذا وضعتها في حصالة النقود فأنت ببساطة تنقلها إلى مكان حيث سيتم تجاهلها. واللافت أن الأشخاص الذين عاشوا في المنزل نفسه لوقت طويل معرضون خصوصا لنسيان مخبئهم من النقود المعدنية. بصراحة، لم ألتقي أي شخص احتفظ بالنقود المعدنية من دون هدف محدد وعاود استعمالها لاحقا. فإذا كنت تحتفظ بالنقود المعدنية انطلاقا من فكرة أنه من الجميل رؤية الكمية التي يمكنك جمعها، فسيكون الوقت قد حان الآن لإعادتها إلى المصرف. فكلما انتظرت لوقت أطول أصبح حملك أكبر وانزعجت أكثر في نقلها إلى المصرف. لاحظت أيضا أنه ولسبب غير مفهوم يبدأ العديد من زبائني بحفظ النقود المعدنية في أكياس حين تمتلئ حصالات النقود، وبعد سنوات عدة أثناء تلقيهم دروسي يصادفون كيسا مليئا بالنقود المعدنية في الجهة الخلفية داخل الخزانة، لكن رائحة الصدأ والعفن تفوح الآن من الكيس، فيما تغير لون النقود المعدنية التي باتت تصدر صوت طقطقة بدلا من ذلك الرنين الجميل. في هذه المرحلة يفضل زبائني تجاهل وجود الكيس. قد تصعب كثيرا كتابة وصف، لكن رؤية تلك النقود المعدنية وقد فقدت قيمتها كمال، أمر محزن حقا. لذا أتوسل إليك بإنقاذ تلك النقود المعدنية المنسية المبعثرة في منزلك باعتمادك شعار في محفظتي. اللافت أن هناك فرقا ملحوظا في طريقة تعاطي النساء والرجال مع النقود المعدنية المبعثرة. فالرجال يميلون إلى وضع النقود المعدنية في جيوبهم أو في مكان تسهل رؤيته على المنضدة مثلا، أما النساء فيميلن أكثر إلى وضعها في صندوق أو كيس قبل حفظها داخل درج. يبدو التعاطي مع النقود المعدنية شبيها بالغريزة الرجولية التي تقضي بالاستعداد للهجوم استجابة للخطر، والغريزة النسائية التي تقضي بحماية أغراض المنزل. والواقع أن هذه الفكرة جعلتني أتوقف وأفكر في غموض الحياة والحمض النووي فيما أمضي نهارا آخرا في مشاركة سحر التنظيف. الكومونو، أغراض متفرقة رقم 2، أغراض الصالحة للرمي، أشياء احتفظت بها فقط لأن ثمة عدد كبير من الأشياء الممكن وصفها فورا بأنها صالحة للرمي دون طرح السؤال: هل يبعث هذا الفرح في نفسك؟ لقد أشرت سابقا إلى أهمية التخلي عن تلك الأشياء التي تجد صعوبة في الانفصال عنها وعند ترتيبك منزلك. من المهم أيضا الانتباه إلى تلك الأشياء التي احتفظت بها من دون سبب محدد، فمعظم الأشخاص لا يعون الفرق وينتهي بهم الأمر استنفاد مساحة كبيرة في منازلهم. الهدايا، ثمة طبق تلقيته كهدية بمناسبة زفافك ولكنه لا يزال قابعا في علبته فوق خزانة الخزفيات، وهناك علاقة مفاتيح تلقيتها كتذكار من صديق لكنها باتت الآن قابعة في درجك، وثمة علبة بخور ذات رائحة مميزة لك زملائك بمناسبة ذكرى ميلادك. ما الميزة المشتركة بين كل هذه الأغراض؟ إنها هدايا، فهناك شخص عزيز على قلبك خصص وقتا نفيسا لانتقائها وشرائها لك. إنها تعبير عن الحب والامتنان ولا يمكنك رميها هكذا، أليس كذلك؟ لكن دعنا نفكر في الأمر بروية أكبر. معظم هذه الأغراض تبقى غير مفتوحة ويتم استعمالها مرة واحدة فقط، اعترف بالأمر، فهي ببساطة لا تناسب ذوقك. الهدف الحقيقي من الهدية هو أن يتم تلقيها، والهدايا ليست أشياء وإنما هي وسيلة لعكس مشاعر الشخص عند رؤية الهدايا. من هذا المنظور لا داعي للشعور بالذنب عند رميها، اشكرها فقط على الفرح الذي منحتك إياه عندما تلقيتها. من المثالي طبعا أن تتمكن من استعمالها بفرح، ولكن لا شك في أن الشخص الذي قدمها لك لا يريد منك أن تستعملها بدافع الواجب أو أن تضعها بعيدا من دون استعمالها، وحيث تشعر بالذنب كلما رأيتها وحين ترميها افعل ذلك إكراما للذي قدمها. أيضا علب الهواتف الجوالة، العلب ضخمة جدا لذا ارمي العلبة التي كانت تحتوي على هاتفك فور فتحها، كما أنك لست بحاجة أيضا إلى الدليل أو القرص المدمج المتوافر مع الهاتف، فسوف تكتشف التطبيقات التي تحتاج إليها خلال استعماله. كل زبائني رموا هذه الأشياء لكن أي منهم لم يشعر بالانزعاج بسبب غيابها. إذا واجهت مشكلة فبإمكانك دوما طلب المساعدة من الموظف في المتجر، أي من حيث اشتريته، فالأسرع هو السؤال اختصاصي للحصول على جواب بدلا من محاولة إيجاده بنفسك في الدليل. حبال غير محددة الوظائف، إذا رأيت حبلا وتساءلت عن طبيعته فثمة احتمال كبير بأنك لن تستعمله مجددا، فالحبال الغامضة تبقى دوما هكذا غامضة. هل تخشى من إمكانية الحاجة إليها إذا تعطل شيء ما؟ مثل الحبل الذي يرتبط بين المقبس والقابس الكهربائي مثلا. لا تخف، فقد رأيت عددا لا يحصى من المنازل مع نسخ عدة من النوع نفسه من الحبل، لكن مجموعة الحبال تزيد من صعوبة إيجاد الحبل الصحيح. وفي النهاية من الأسرع شراء حبل جديد. احتفظ فقط بالحبال التي تستطيع تحديد مهامها بوضوح وتخلص مما تبقى. وعلى الأرجح تحتوي مجموعتك على عدد من الحبال الخاصة بآلات معطلة رميتها قبل زمن طويل. الأزرار الاحتياطية، لن تستعمل أبدا الأزرار الاحتياطية، ففي معظم الحالات حين يقع زر ما يكون هذا دليلا على أن ذلك القميص قد تم ارتداؤه بما فيه الكفاية وأنه قد وصل الآن إلى نهاية حياته. وبالنسبة إلى المعاطف والسترات التي تريد الاحتفاظ بها لوقت طويل، أوصيك بتثبيت الأزرار الاحتياطية على البطانة فور شرائها. أما بالنسبة إلى الملابس الأخرى، فإذا خسرت زراً وأردت استبداله فعلاً، فبإمكانك دوماً الحصول على ما تحتاج إليه من محل الأزرار. وحسب خبرتي، استنتجت أنه حين يقع زر لا يزعج الناس أنفسهم غالباً في تركيب زر جديد، حتى لو احتفظوا بالأزرار الاحتياطية. وعوضا عن ذلك، إما يستمرون في ارتداء قطعة الثياب من دون زر، أو يتركونها قابعة في مكان ما في خزانتهم. على أي حال، إذا لم تكن تنوي استعمال الأزرار الاحتياطية، فلم يهمك رميها أبدا. علب الأدوات الكهربائية. يحتفظ بعض الأشخاص بعلب الأدوات الكهربائية ظنا منهم أنهم يستطيعون الحصول على المزيد من المال إذا قرروا يوما بيع تلك الأدوات، لكن هذه مضيعة للوقت. فإذا فكرت في الإيجار الذي دفعته، ستجد أن تحويل مساحتك إلى مكان لتخزين العلب الفارغة يكلفك أكثر مما تستطيع جنيه من بيع الأدوات الكهربائية في علبها، كما أنك لن تحتاج إليها في حال انتقالك من منزل إلى منزل آخر. فعندما يحين الوقت، يمكنك القلق بشأن إيجاد علب ملائمة. من المؤسف أن تسمح لعلبة مضجرة باحتلال مساحة في منزلك لمجرد أنك قد تحتاج إليها يوما ما. أجهزة التلفزيون والراديو المكسورة. أصادف غالبا أجهزة تلفزيون وراديو مكسورة في منازل زبائني، لا حاجة طبعا إلى الاحتفاظ بها. وإذا كنت تملك أجهزة مكسورة أيضا، اعتبرها بمثابة فرصة للاتصال بشركة إعادة التدوير المحلية والتخلص منها. لوازم سرير الضيف الذي لا يأتي أبدا: فراش أو سرير مطوي، غطاء، وسادة، بطانية، ملاءات. إنها مجموعة لوازم سرير تحتل مساحة كبيرة، وهي أغراض أخرى يتم رميها خلال دروسي، ومجددا نادرا ما يشعر زبائني بالحاجة إليها. صحيح أنه من الجيد الاحتفاظ بلوازم سرير إضافية إذا كان لديك ضيوف يحضرون بانتظام وهناك غرفة مخصصة لهم، ولكن تلك اللوازم غير ضرورية إذا كنت تستقبل الزوار لليلة واحدة فقط مرة أو مرتين في السنة. وإذا احتجت فعلا إلى لوازم سرير لاحقا، فبإمكانك استئجارها، وهذا خيار بديل أوصي به بشدة. فلوازم السرير المحفوظة دوما في الخزانة تصبح رائحتها بشعة جدا، لدرجة أنك لن ترغب في أن يستعملها ضيوفك على أي حال. هيا شمها ولاحظ بنفسك. عينات مستحضرات التجميل المحتفظ بها للرحلات. هل تملك مجموعة من عينات مستحضرات التجميل التي بقيت لعام أو أكثر من دون استعمال؟ يحتفظ العديد من الأشخاص بمثل هذه العينات لاستعمالها في الرحلات، لكن يبدو أنهم لا يأخذونها معهم أبدا حين يسافرون. اتصلت بعدة صانعين للاستفسار منهم عن صلاحية هذه المستحضرات، واختلفت الأجوبة. فقد قال البعض إنها تبقى صالحة لبضعة أسابيع، فيما قال البعض الآخر إنها تصلح لسنة كاملة عندما تكون الكمية صغيرة جدا، كما هي الحال في العينات تتدهور النوعية بسرعة أكبر. ومن الخطر طبعا استعمال مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، خصوصا حين يفترض أن تستمتع بأسفارك. مستحضرات من أحدث الصيحات الصحية: أحزمة منحفة، قناني زجاجية لإعداد زيوت للعلاج العطري، عصارة خاصة، آلة لخفض الوزن تحاكي الحركة لدى امتطاء الخيل. يبدو من المؤسف رمي مثل هذه الأغراض الباهظة التي اشتريتها عبر البريد ولكنك لم تستعملها مطلقا. أفهمك جيدا صدقني، لكن يمكنك التخلي عنها، فالابتهاج الذي شعرت به عندما اشتريتها هو الأساس. عبر عن تقديرك لها لإسهامها في حياتك بالقول لها: شكرا على الطاقة التي منحتها لي عندما اشتريتك، أو شكرا على مساعدتي في استرداد بعض لياقتي. ثم تخلص منها وأنت مقتنع تماما بأنك أكثر صحة لأنك اشتريتها. الهدايا المجانية: فوت التنظيف شاشة الهاتف الخلوي التي جاءت مع قنينة العصير، أو القلم الذي حفر عليه اسم مدرستك، أو المروحة التي حصلت عليها أثناء حضورك حدثا معينا، أو اللصيقة التي جاءت مع المشروب الغازي، أو مجموعة الأكواب البلاستيكية التي فزت بها في مباراة، أو النظارة التي تحمل شعار شركة المشروبات، أو الأوراق اللاصقة المدموغة باسم الشركة الصيدلانية، أو الملف المشتمل على 5 قطع فقط من الأوراق الماصة، أو الرزنامة الترويجية التي لا تزال في علبتها، أو رزنامة الجيب غير المستعملة رغم مرور 6 أشهر من السنة. لن ينجح أي من هذه الأغراض في منحك المتعة، ارميها بعيدا من دون الإحساس بوخز الضمير. الأغراض العاطفية: منزل أهلك ليس ملاذا لتذكاراتك. بعد أن نظمت ملابسك وكتبك وأوراقك وأغراضك المتفرقة كومونو، يمكنك أخيرا معالجة الفئة الأخيرة، أي الأغراض ذات القيمة العاطفية. اترك هذه الفئة حتى النهاية، لأن هذه الأشياء هي التي يصعب التخلص منها أكثر من سواها. ومثلما يقال إن التذكار هو تذكير بوقت منحنا فيه غرض معين، فرحة معينة. لذا إن فكرة رمي تلك الأغراض تبعث فينا الخوف من خسارة ذكريات غالية معها. لكن لا داعي للقلق، فالذكريات النفيسة فعلا لن تختفي أبدا حتى لو رميت الأشياء المرتبطة بها. وحين تفكر في مستقبلك، هل يجدي نفعا الاحتفاظ بالتذكارات التي كدت تنساها؟ نحن نعيش في الحاضر، ومهما كانت الأشياء رائعة لا يمكننا العيش في الماضي. فالفرح والإثارة اللذان نشعر بهما الآن وهنا أكثر أهمية. لذا مجددا، إن السبيل لتحديد ما يجب الاحتفاظ به هو الإمساك بكل غرض على حدة، وسؤالك نفسك، هل يشعرني هذا بالفرح؟ دعني أخبرك عن زبونة أسميها إيه. إنها أم لولدين وهي في 30 من عمرها، ومسؤولة عن منزل فيه 5 أشخاص. عندما زرت منزلها في جلستنا الثانية، بدا جليا أن عدد الأشياء في منزلها قد تضاءل. قلت لها: لقد عملت بكد فعلا، إذ يبدو لي وكأنك قد تخلصت من نحو 30 كيسا. بدت مسرورة جدا وقالت: نعم صحيح، فقد أرسلت كل تذكاراتي إلى منزل أمي. لم أصدق ما سمعته أذناي، فقد اعتمدت طريقة الترتيب القائمة على الإرسال إلى أهلي. حين بدأت عملي هذا، ظننت أن القدرة على الإرسال الأغراض إلى منزل الأهل ميزت الأشخاص الآتين من منازل كبيرة في البلاد. فالعديد من زبائني نساء عازبات أو أمهات شابات يعيشن في طوكيو، وإذا طلبنا الإذن لإرسال الأغراض إلى منازل أهلهن، كنت أقول: طبعاً، شرط فعل ذلك على الفور. لم أفكر قط في سلبية ذلك إلى أن صار من بين زبائني أشخاص يقيمون في منازل في بلدات ريفية. وعندما عرفت الوضع الحقيقي في منازل الأهل، أجبرت على سحب كلماتي الفظة. وأنا أدرك الآن أن الأشخاص الذين يملكون مكانا لإرسال الأغراض إليه مثل منزل الأهل هم في الواقع غير محظوظين. فحتى لو كان المنزل كبيرا وذا غرف عدة، فإنه لن يتوسع إلى ما لا نهاية، والأشخاص لن يستعيدوا أبدا الصناديق التي يرسلونها إلى منزل الأهل. فبعد إرسالها لم يتم فتحها أبدا مجددا. لكن دعني أعود إلى روايتي. في وقت لاحق بدأت والدة إيه بتلقي دروسي، وعرفت أنني إذا أردت لإيه النجاح في دروسي فعلينا فعل شيء فيما يتعلق بالأغراض التي أرسلتها إلى منزل أهلها. عندما زرت المنزل وجدت أن غرفة إيه بقيت على حالها، فأغراضها ملأت المكتبة والخزانة، وهناك الآن صندوقان كبيران على الأرض. كان حلم أمها أن تملك مساحة خاصة بها حيث تستطيع الاسترخاء. لكن رغم مغادرة إيه للمنزل قبل زمن بعيد، لا تزال أغراضها تملأ غرفتها، حيث شعرت أمها أن المساحة الوحيدة التي بقيت لديها هي المطبخ. إلا أن هذا غير طبيعي البتة. لذا اتصلت بإيه وقلت لها: لن تنجحي أنت وأمك في دروسي إلا إذا عالجتما كلتاكما مسألة الأغراض التي تركتها في منزل أهلك. يوم لقائنا الأخير بدأت إيه سعيدة جدا: أستطيع الآن الاستمتاع ببقية حياتي وأنا حرة من الرعاية. وكانت قد عادت إلى منزل أهلها ورتبت أغراضها. عثرت في الصناديق على دفتر مذكرات وصور فوتوغرافية لأصدقاء قدامى وكومة من الرسائل والبطاقات. كنت أضحك على نفسي بإرسال الأشياء التي لا أستطيع التخلي عنها إلى منزل أهلي. ولكنني عندما نظرت إلى كل غرض مجددا، أدركت أنني عشت تلك الأوقات جيدا، واستطعت شكر تذكاراتي على الفرح الذي منحتني إياه في ذلك الوقت. وعندما رميتها شعرت أنني أواجه ماضي لأول مرة في حياتي. هذا صحيح، فعند معالجة كل غرض عاطفي وتحديد ما يجب رميه، أنت تعالج ماضيك، فسوف يصبح ماضيك عبئا يقيدك ويمنعك من عيش الحاضر من دون أن تدرك ذلك فعليا. فترتيبك أغراضك يعني ترتيبك ماضيك أولا. الأمر أشبه بإعادة ضبط حياتك وتسوية حساباتك كي تتمكن من التقدم خطوة إضافية. الصور الفوتوغرافية. دلل نفسك الآن. الصور الفوتوغرافية هي الأغراض الأخيرة ضمن فئة الأغراض العاطفية. لا شك في أنني أملك سببا وجيها لترك الصور الفوتوغرافية حتى النهاية. فإذا فرست الأغراض ورميت تلك التي لا تشعرك بالفرح بالتسلسل الذي أوصيتك به، فتم احتمال كبير في أنك قد صادفت صورا فوتوغرافية في العديد من الأماكن المختلفة، عالقة ربما بين كتاب على الرف، أو مرتاحة في درج مكتب، أو مخبأة في علبة مشتملة على أغراض متنوعة. صحيح أن العديد من الصور موجودة أصلا في ألبومات، لكنني واثقة من أنك وجدت صورة أو صورتين ضمن رسالة أو في المغلف الذي استلمته من محل تظهير الصور. لا أعرف السبب الذي يدفع العديد من الأشخاص إلى ترك صور في هذه المغلفات، وبما أن الصور تميل إلى الظهور في أماكن غير متوقعة فيما نقوم بفرز فئات أخرى، لذا من الأفضل وضعها في مكان محدد كلما عثرت على واحدة، ومن ثم التعاطي معها دفع واحدة في النهاية. ثمة سبب آخر يجعلني أترك الصور الفوتوغرافية حتى النهاية. فإذا باشرت في فرز الصور قبل صقل حسك الحسي فيما يجلب لك الفرح، فسوف تخرج كل العملية عن السيطرة ثم تتوقف. وفي المقابل، إذا اتبعت التسلسل الصحيح في الترتيب، أي الملابس ثم الكتب ثم الأوراق والأغراض المتفرقة كومونو وأخيراً الأغراض العاطفية، فسيتم الفرز بطريقة رائعة، وسوف تذهل بقدرتك على الاختيار استناداً إلى ما يمنحك المتعة. ثمة طريقة واحدة فقط لفرز الصور، ويجدر بك تذكر أن المسألة تستغرق بعض الوقت، والطريقة الصحيحة تقضي بإزالة كل الصور من ألبوماتها والنظر إليها الواحدة تلو الأخرى. والأشخاص الذين يقولون أن هذه العملية تتطلب الكثير من العمل هم في الواقع أشخاص لم يفرزوا صورا مطلقا، فالصور موجودة فقط لتظهر حدثا أو وقتا محددا، ولهذا السبب يجب النظر إليها الواحدة تلو الأخرى. وحين تفعل ذلك سوف تتفاجأ من كيفية تمكنك بوضوح من التمييز بين الصور التي تلامس قلبك وتلك التي لا تفعل ذلك. وكما هي الحال دوما، احتفظ فقط بتلك التي تمنحك الفرح. بهذه الطريقة سوف تحتفظ فقط بنحو 5 صور من رحلة مميزة، لكن هذه الصور ستكون مماثلة جدا لذلك الوقت، حيث تعيد لك الذكريات بطريقة حية. الأشياء المهمة فعلا ليس عددها كبيرا، أما الصور التي لا تبعث فيك الحماسة والتي لا يمكنك عرضها فهي تنتمي إلى سلة النفايات. نعم، فمعنى الصور يكمن في الحماسة والفرح اللذين تشعر بهما عند التقاط الصور. وفي العديد من الحالات تكون الصور التي تم طبعها لاحقا قد فقدت غرضها. في بعض الأحيان يحتفظ الأشخاص بكميات كبيرة من الصور في علبة كبيرة بنية للاستمتاع بها يوما ما، وأنا أؤكد لك الآن أن يوما ما لن يأتي أبدا. لا أستطيع ذكر عدد علب الصور الفوتوغرافية غير المفرزة التي بقيت بعد وفاة شخص ما. والمحادثة النموذجية مع زبائني تكون عادة على الشكل التالي: ماذا يوجد في هذه العلبة؟ صور فوتوغرافية، إذن يمكنك تركها لفرزها في النهاية. أوه، لكنها ليست لي، كانت لجدي. أشعر بالحزن كلما أجريت مثل هذه المحادثة، ولا أكف عن التفكير في أن حياة أولئك الذين ماتوا كان من الممكن أن تكون أغنى بكثير لو أن المساحة التي شغلتها هذه العلبة كانت حرة عندما كان الشخص على قيد الحياة. بالإضافة إلى ذلك، لا يجدر بنا فرز الصور حين نصل إلى عمر متقدم، فإذا كنت أيضا تترك هذه المهمة حتى تتقدم في السن فلا تنتظر. افعل ذلك الآن وسوف تستمتع بالصور أكثر حين تتقدم في السن إذا كانت في ألبوم، بدل اضطرارك إلى نقلها وفرزها كلها. ثمة غرض آخر يصعب رميه مثل الصور الفوتوغرافية، وهو تذكارات أحد الأولاد كهدية تلقيتها بمناسبة يوم الأب مع عبارة شكرا بابا، أو صورة رسمها ابنك واختارها الأستاذ لتعليقها في قاعة المدرسة، أو زخرفة أعدتها ابنتك شخصيا. إذا كانت هذه الأشياء لا تزال تبعث الفرح في قلبك فلا بأس في الاحتفاظ بها، لكن إذا كبر أولادك وأنت تحتفظ بها لمجرد اعتقادك أن رميها سيؤذي مشاعر أولادك فاسألهم، وثمة احتمال كبير بأن يقولوا: ماذا؟ أما زلت تحتفظ بهذا؟ هيا تخلص منها فورا. وماذا عن الأشياء التي تعود إلى طفولتك؟ هل ما زلت تحتفظ بعلاماتك المدرسية أو شهادات الامتحانات؟ حين أخرجت زبونتي بذلة المدرسة التي تعود إلى 40 عاما انقبض قلبي نتيجة التأثر، لكن رغم ذلك يجب رميها. تخلص من كل الرسائل التي تلقيتها قبل أعوام عدة من صديق أو صديقة، فالهدف من الرسالة قد أنجز لحظة استلمتها. واليوم لا شك في أن الشخص الذي كتب الرسالة قد نسي منذ زمن بعيد ما كتبه، أو نسي ربما وجود الرسالة أصلا. وبالنسبة إلى الإكسسوارات التي تلقيتها بمثابة هدايا، احتفظ بها فقط إذا كانت تمنحك الفرح الحقيقي، لكن إذا كنت تحتفظ بها لمجرد أنك لا تستطيع نسيان حبيب سابق فمن الأفضل التخلص منها، لأن التشبث بها يزيد من احتمال تفويتك فرص إقامة علاقات جديدة. لا يجدر بنا تعظيم الذكريات، وإنما الأشخاص الذين أصبحنا عليهم بسبب تجاربنا السابقة. هذا هو الدرس الذي تعطينا إياه التذكارات عندما نفرزها، فالمساحة التي نعيش فيها يجب أن تكون للشخص الذي أصبحنا عليه الآن وليس للشخص الذي كنا عليه في الماضي. تخزينات احتياطية مذهلة رأيتها. ثمت مفاجأتان أصادفهما غالبا أثناء مساعدتي زبائني على ترتيب منازلهم، أغراض غير اعتيادية وأرقام خيالية أصادفها للمرة الأولى. قد يكون ذلك الغرض مايكروفون استعمله مغني، أو أحدث معدات طبخ يملكها شخص يحب الطبخ. يوفر لي كل يوم لقاءات جديدة مع المجهول، وهذا طبيعي جدا لأن اهتمامات زبائني ومهنهم تختلف كثيرا. إلى أن الصدمة الحقيقية هي عندما أكتشف مخزونا احتياطيا هائلا لشيء بسيط يمكن إيجاده في أي منزل. فيما نعمل أدون دوما الحجم التقريبي لمختلف الأغراض التي يملكها زبائني، وأنتبه خصوصا إلى الأرقام، إذ يتم دوما تسجيل أرقام قياسية جديدة. ذات مرة اكتشفت مثلا مجموعة هائلة من فراش الأسنان في منزل أحد الزبائن. كان الرقم قياسي لغاية ذلك اليوم 53 فرشاة أسنان. بدا ذلك الرقم كبيرا جدا، وقلت: أنت تملك ربما من الفراش أكثر مما تحتاج إليه. وضحكنا قليلا معا. لكن الرقم القياسي الجديد تخطى القديم بأشواط، فلدي زبونة تملك 60 فرشاة أسنان موضبة في علب داخل الخزانة تحت المغسلة، فبدت وكأنها عمل فني. من المثير فعلا كيف يحاول العقل البشري توليد المنطق من اللامنطق. وجدت نفسي أتساءل عما إذا كانت الزبونة تستعمل فرشاة واحدة كل يوم، أو تنظف أسنانها بقوة كبيرة، أو تستعمل ربما فرشات مختلفة لكل سن. وثمة مفاجأة أخرى تمثلت في وجود 30 صندوقا من ورق النايلون اللاصق. فحين فتحت الخزانة فوق المجلى وجدتها مليئة بالكامل بمجموعة شبيهة بكتل ليغو صفراء وكبيرة. قالت زبونتي: أستخدم النايلون من لاصق كل يوم، ولذلك ينفذ بسرعة، لكن حتى لو كانت تستخدم صندوقا واحدا في الأسبوع، فإن هذا المخزون سيكفيها لأكثر من نصف عام، فالنايلون اللاصق بالحجم العادي يتوافر بلفافات من 20 مترا، ولاستعمال لفافة واحدة في الأسبوع عليك تغطية طبق قطره 20 سنتيمتر 66 مرة مع بعض الفائض الإضافي. إلى أن فكرة تكرار عملية شد لفافة النايلون اللاصق وتمزيقها هذا الكم من المرات يسبب لي تنذر العظم الرسغي. بالنسبة إلى مناديل الحمام الورقية، فإن الرقم القياسي لغاية اليوم هو 80 لفافة، وكان عذر الزبونة: أعاني من الإسهال وأستنفذ المناديل الورقية بسرعة، لكن حتى لو استعملت لفافة كاملة كل يوم فإنها تملك مخزونا لثلاثة أشهر على الأقل. لست واثقة من أنها تستطيع استنفاذ لفافة محارم كاملة كل يوم حتى لو أمضت النهار كله وهي تمسح مؤخرتها، وفي هذه الحالة لا شك في أن مؤخرتها ستتحسن. وهذا ما جعلني أتساءل عما إذا كان يجدر بي منحها كريما للبشرة بدلا من الدروس في الترتيب. إلى أن الذروة كانت في مخزون مؤلف من 20,000 عود قطني لتنظيف الأذان على شكل 100 علبة في كل منها 200 عود. إذا استخدمت زبونتي عودا قطنيا واحدا في اليوم فستحتاج إلى 55 عاما لاستخدام مخزونها، وعندما تنتهي ستكون قد طورت على الأرجح تقنيات مذهلة في تنظيف أذنيها. وآخر عود قطني في آخر يوم سيبدو خائفا تقريبا. قد تجد صعوبة في تصديق هذه الأرقام، لكنني لا أمزح. والغريب أن أي من زبائني لم يدرك عدد الأغراض التي لديه إلا حين بدأ بترتيب منزله، ورغم امتلاكهم هذا المخزون الكبير فقد شعروا دوما أنهم لا يملكون ما يكفي، وكانوا قلقين من نفاذ المخزون. بالنسبة إلى الأشخاص الذين يحبون التخزين بكميات، لا أعتقد أن هناك مقدارا معينا يجعلهم يشعرون بالأمان، فكلما امتلكوا أكثر قلقوا أكثر بشأن نفاذ الكمية وأصبحوا قلقين أكثر، ورغم بقاء صندوقين على الأقل لديهم سيذهبون لشراء 5 صناديق إضافية. لكن على عكس المتجر، إذا نفد شيء من المنزل فليست المشكلة كبيرة، قد يسبب لك الأمر توترا مؤقتا ولكن ليس ضررا غير قابل للإصلاح. لكن كيف يجدر بنا التعاطي مع هذه الكومات؟ صحيح أن أفضل حل هو استعمال كل الأغراض، ولكنها تكون منتهية الصلاحية في أغلب الأحيان ويجب رميها. لذا أوصي بشدة بالتخلص من فائض المخزون كله دفعة واحدة، وزعه على الأصدقاء الذين يحتاجون إليه أو هبة، أو خذه إلى محطة لإعادة التدوير. قد تظن أن هذا تبديل للمال، لكن خفض المخزون وإراحتك نفسك من عبء الفائض هما أسرع وأفضل طريقة لترتيب أغراضك. بعدما تختبر حرية الحياة الخالية من فائض المخزون، لن ترغب في التخلي عنها وستتوقف عن التخزين بشكل تلقائي. يقول لي زبائني إن حياتهم الآن باتت أكثر متعة، فحين ينفد منهم شيء ما يستمتعون باختبار كم يستطيعون الصمود من دونه، أو يحاولون استبداله بأشياء أخرى. من المهم تقييم ما تملكه الآن والتخلص من الفائض. التخفيف إلى أن تشعر بشيء في قلبك. افرز الأشياء وفق الفئة وحسب التسلسل الصحيح، واحتفظ فقط بتلك التي تبعث في نفسك الشعور بالفرح. افعل ذلك بشكل شامل وسريع، كل شيء دفعة واحدة. وإذا اتبعت هذه النصيحة فسوف تخفض كثيرا حجم الأشياء التي تمتلكها، وستشعر بفرح عظيم لم تختبره من قبل، وستكتسب ثقة في حياتك. ما هو المقدار المثالي من الممتلكات؟ أعتقد أن معظم الأشخاص لا يعرفون الإجابة. إذا عشت في اليابان طوال حياتك فلا شك في أنك محاط بأشياء أكثر مما تحتاج إليه، وهذا ما يجعل العديد من الأشخاص يواجهون صعوبة في تخيل المقدار الذي يحتاجون إليه للعيش بارتياح. لكن عندما تخفض مقتنياتك بفضل الترتيب، فسوف تصل إلى مرحلة تدرك فيها فجأة أن هذا المقدار مثالي لك، وسوف تشعر بوضوح تام، كما لو أن شيئا ما طقطق داخل قلبك وقال: أوه، هذا هو المقدار الذي أحتاج إليه للعيش بارتياح، هذا كل ما أحتاج إليه لأكون سعيدا، وأنا لا أحتاج إلى أي شيء إضافي. فالرضا الذي يطغى على كل كيانك في هذه المرحلة يكون محسوسا، أسمي ذلك النقرة الصحيحة. واللافت أن بعد تجاوز هذه المرحلة ستلاحظ أن مقدار الأشياء التي تملكها لن يزداد أبدا. هذا هو بالضبط سبب عدم عودتك إلى الفوضى مجددا، إلى أن النقرة الصحيحة تختلف بين شخص وآخر. فبالنسبة إلى شخص يحب الأحذية، قد تكون 100 زوج من الأحذية، فيما عاشق الكتب لا يحتاج إلى أي شيء سوى الكتب. وبعض الأشخاص مثلي يملكون ملابس للمنزل أكثر مما يملكون من ملابس الخروج. فيما أنت ترتب منزلك وتخفض كمية مقتنياتك، سوف تعرف قيمك الحقيقية وما هو مهم فعلا في حياتك. لكن لا تركز على التخفيض أو على طرائق التخزين الفعالة، بل ركز بدلا من ذلك على اختيار الأشياء التي تبعث الفرح في نفسك، وعلى الاستمتاع بالحياة وفق معاييرك الخاصة. هذه هي المتعة الحقيقية للترتيب. وإذا لم تشعر بعد بتلك النقرة فلا تقلق، إذ يمكنك الاستمرار في التخفيض. أنجز هذه المهمة بثقة تامة، اتبع حدسك وسيكون كل شيء على ما يرام. اختر تلك الأشياء التي تشعرك بالفرح حين تلمسها، علق تلك الملابس التي تبدو أفضل حالا على العلاقات. لا تقلق بشأن رمي الكثير، ستأتي لحظة تعرف فيها أنك وصلت إلى المقدار الصحيح. إذا قرأت هذه العبارات لغاية الآن، فستكون قد لاحظت على الأرجح أن مشاعرك هي المعيار لاتخاذ القرارات في طريقتي. قد يحتار العديد من الأشخاص بسبب معايير غامضة مثل الأشياء التي تبعث فيك الحماسة والمتعة أو النقرة. فأغلبية الطرائق تعطي أهدافا رقمية محددة بوضوح، مثل ارمي كل الأشياء التي لم تستعملها منذ عامين، أو 7 سترات و10 قمصان هو المقدار المثالي، أو ارمي شيئا واحدا كلما اشتريت شيئا جديدا. لكنني أعتقد أن هذا أحد الأسباب التي تجعل تلك الطرائق تخفق، حيث تعود إلى الفوضى. حتى لو أفضت تلك الطرائق إلى مساحة مرتبة مؤقتا، فإن اتباع المعايير التي يقترحها آخرون استنادا إلى معرفتهم الشخصية لن يعطي نتيجة طويلة الأمد، إلا إذا تطابقت معاييرهم مع معاييرك الخاصة من ناحية ما هو ملائم. فأنت وحدك تستطيع معرفة نوع البيئة التي تجعلك سعيدا. ففن انتقاء الأشياء واختيارها أمر شخصي جدا، ولتفادي العودة إلى الفوضى عليك ابتكار طريقتك الخاصة في الترتيب وفق معاييرك الخاصة. لهذا السبب تحديدا تبرز أهمية إحساسك حيال كل غرض تملكه، وحقيقة امتلاكك كمية فائضة من الأشياء التي لا تستطيع إقناع نفسك بالتخلص منها لا تعني أنك تعتني بها جيدا. فالحقيقة هي العكس تماما، عند تخفيض الكمية يمكنك الاهتمام بالأشياء كما يجب، إذ تعيد إحياء علاقتك مع أغراضك. وإذا رميت شيئا ما، فهذا لا يعني أنك تخليت عن تجارب ماضية أو عن هويتك. وخلال عملية انتقاء الأشياء التي تبعث فيك الفرح، يمكنك أن تحدد بالضبط ما تحبه وما تحتاج إليه. عندما نواجه الأشياء التي نملكها بصدق، فإنها تولد العديد من المشاعر فينا. تلك المشاعر حقيقية، وهذه العواطف هي التي تمنحنا الطاقة للعيش. صدق ما يقوله له قلبك حين تسأل: هل يشعرني هذا بالفرح؟ وإذا ارتكزت على هذا الإحساس، سوف تذهل لدى اكتشافك أن الأشياء ستبدأ بالترابط في حياتك، كما ستذهل بالتغييرات الجذرية التي ستلي ذلك، إذ سيبدو الأمر كما لو أن لمسة سحرية قد أصابت حياتك. ترتيبك منزلك هو السحر الذي يفضي إلى حياة نابضة وسعيدة.